بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة المستمعين، نواصل حديثنا في هذه السلسلة المتعلقة بفن علم التراجم. وقد ذكرنا في الحصة الماضية ما تيسر ذكره من أهمية هذا الفن وشيء من فوائده وثماره الجليلة. وكما ذكرنا بأن هذه المحاضرات محاورها كما سبقت الإشارة إلى ذلك مقدمة، وهي التي سبقت في الحصة الماضية. وفي هذه الحصة بحول الله وقوته نذكر ما يتيسر ذكره من الكتب المصنفة في هذا الفن، وكما يقال بحر لا ساحل له هذا الفن، يعني لا نستطيع حصر مؤلفاته، فهي كثيرة جدا. وفي آخر الحصة سنشير إلى كلام جليل لأحد علماء الأندلس يشير إلى هذا الأمر، وهو اختصاص هذه الأمة بثلاث أشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى، ومن ذلك علم الأنساب. فللأمة الحظ، الأمة الإسلامية وعناية المسلمين بذلك حظ وافر مما لم تعتني به أمة من الأمم. والناظر معاشر الإخوة في كتب التراجم يمكن له تصنيفها باعتبارات عدة، باعتبار الأقطار، وباعتبار الوفيات، وباعتبار الطبقات، وباعتبار الأمصار. يعني هناك عدة أنواع من تصنيف هذه الكتب، ونحن إن شاء الله تعالى في هذه العجالة في هذه الحصة سنسير على وفق برنامج معين حتى تتضح الرؤية للمستمع. وإن كان هذا الأمر يخص بالدرجة الأولى الباحثين والمعتنين بالرسائل العلمية وتحقيق المخطوطات، لكن هذا لا يمنع أن يستفيد طالب العلم من هذا، فهو ضرب من ضروب العلم كما ذكرنا في كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، أنه مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ألا هو فن التراجم ومعرفة الرجال ومراتبهم. فالبرنامج الذي سنسير عليه بحول الله وقوته معشر الإخوة المستمعين تصنيف كتب التراجم على حسب الفنون والبلدان، مما سنذكر شيئا منه بحول الله وقوته. فسنركز معشر الإخوة على كتب تراجم الرجال، لأنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن التاريخ يعتني به المصنفون بحسب تصنيفاتهم، ويقسمونه إلى ما يتعلق بالأحداث، إلى ما يتعلق بالأحداث العامة والوقائع، وكذلك يدرجون فيه الحديث عن الأعلام من العلماء والشعراء والنبلاء. ونحن سنركز على ما يتعلق بالرجال، تاريخ الرجال، وإن كانت بعض الكتب قد تذكر شيئا من الوقائع المتعلقة بمصر من الأمصار، إلا أنها قد صنفت أو صنف أصحابها في الترجمة للأعلام، وإن كان في ضمن ذلك سرد بعض الوقائع التاريخية والأحداث لتلك الأمصار أو لما قد حصل في بعض السنوات. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. فيقال معاشر الإخوة، باعتبار النظر إلى كتب التراجم على البرنامج الذي سنمشي عليه ونرسمه بحول الله وقوته، باعتبار الفنون، فمن ذلك التراجم للقراء، فقد اعتنى العلماء بالترجمة للقراء، وصنف العلماء في ذلك تصانيف. فمن ذلك التراجم المتقدمة كتاب الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة 44 و400، في كتابه التيسير في القراءات السبع، وقد تضمن هذا الكتاب معشر الإخوة المستمعين الترجمة للقراء السبع والناقلين عنهم على وجه الاختصار كما صرح بذلك المصنف رحمه الله، إضافة إلى اشتماله على أوجه القراءات، فقد تضمن بيان أوجه القراءات كما تضمن الترجمة لبعض القراء، سواء من القراء قراء الأئمة السبع أو الناقلين عنهم. كذلك من المصنفات في ذلك معشر الإخوة معرفة القراء الكبار للحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 48 و700. والذهبي رحمه الله معروف بطول الباع في هذا الفن، فن علم التراجم، سواء ما يتعلق بالتراجم العامة أو ما يتعلق بالتصنيف في كتب الجرح والتعديل، فكتبه مشهورة وله تصانيف عديدة في هذا الفن. وكذلك من التصانيف في باب التراجم الترجمة للمفسرين، فمن تلك التصانيف تصنيف الحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 رحمه الله في كتابه طبقات المفسرين، وألف كذلك العلامة شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي المتوفى سنة 45 و900 كتابا في طبقات المفسرين. وهنا لا بد من أن نشير معشر الإخوة إلى أن الداوودي أعلام ممن يقال لهم الداوودي، وبعض الناس ممن لا يميز فقد يخطئ في الإشارة، هذه فائدة تضاف إلى فوائد ليلة البارحة في الحصة الماضية من فوائد معرفة تراجم الرجال التمييز بينهم، التمييز بين الرجال. فالبعض قد يخطئ، فهناك الداودي المالكي المتقدم واسمه أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، وهو قد توفي رحمه الله سنة 240، وله شرح على البخاري وشرح على الموطأ. وهذا العلم ينقل عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري كثيرا، ويخطئ من يجعل هذا ذاك، أي من يجعل شارح البخاري هو هذا صاحب كتاب طبقات المفسرين. وقد حصل هذا معشر الإخوة، بعض الباحثين ممن قد ذهل أو لم يميز جاء لبعض النصوص في فتح الباري ليترجم للداود المذكور، فبدل أن يترجم للداود المتقدم صاحب شرح البخاري، وهو ذاك الظن إذا نقل الحافظ ابن حجر قال الداودي، فالظن أنه ينقل يعني ممن لا يعرف قبل أن يبحث أن ينظر إلى من شرح البخاري ممن يقال له الداودي. فالشاهد بدل أن يترجم للداودي المتقدم وهو أحمد بن نصر المتوفى سنة 240، فذهب وترجم لهذا المتأخر وهو صاحب كتاب طبقات المفسرين شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المالكي، كذلك هو مالكي كذلك متوفى سنة 45 و900. فالشاهد من فوائد هذا الفن كذلك إضافة إلى فوائد الحصة الماضية التي ذكرناها التمييز بين الأعلام، وهذا مهم للباحث وطالب العلم. كذلك ألف الأدنوي من علماء القرن الحادي عشر كتابا في طبقات المفسرين. بعد هذا نأتي إلى المصنفات في باب التراجم المصنفة على المذاهب. وهنا معشر الإخوة الكرام، معشر الإخوة المستمعين، يعني يمكن تصنيفها باعتبارات هذه الكتب في تراجم المذاهب أو الترجمة لأصحاب المذاهب، فهذه يمكن تصنيفها باعتبارات، فباعتبار الجمع أو باعتبار التخصيص. باعتبار الجمع لأصحاب المذاهب المتبوعة المعروفة الأئمة الأربعة، و من كان على طريقة تفقههم وكان من المنتسبين إليهم، وباعتبار كذلك التخصيص. فكل هذا موجود في تصانيف العلماء في هذا الباب. فصنف بعض العلماء في الترجمة للإمام ومن كان على مذهبه، ومنهم من صنف في الترجمة لإمام المذهب. فمما ألف معاشر الإخوة في تراجم الأئمة أنفسهم من ذلك ما ألف الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، ألف كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وقد اشتمل على فضائل الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. وهنا لا يقال لماذا لم يترجم للإمام أحمد، هل ينقم على الإمام أحمد؟ لا، وإنما كما نص على ذلك في كتابه عن الحافظ ابن عبد البر بأنه قد سئل عن هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام، فسئل عنهم في كتابة شيء من ذلك فألف هذا الكتاب. كذلك ألف أبو زكريا يحيى بن إبراهيم الأزدي السلماسي المتوفى سنة 50 و500، كتابه منازل الأئمة الأربعة. ومما ألف في تراجم إمام مخصوص، أي تراجم مفردة في إمام الأئمة، فمن المصنفات في الترجمة ونبدأ مع الإخوة بمن هو أقدم، وأقدم هؤلاء إمام أبو حنيفة رحمه الله. فمن المصنفات في الترجمة له ألف الحافظ الذهبي مناقب أبي حنيفة وصاحبيه، وكذلك من المصنفات في الترجمة للإمام مالك رحمه الله، فمن المصنفات في ذلك مناقب الإمام مالك لعيسى بن مسعود الزواوي، وألف كذلك يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي كتابه إرشاد السالك إلى مناقب مالك. وتلحظون معاشر الإخوة، وهذا سيأتي كذلك فيما يأتي، أن بعض العلماء من المنتسبين إلى مذهب آخر ترجموا لبعض الأصحاب من أصحاب المذاهب الأخرى، وهذا يعني يدل على الآصرة العلمية التي بينهم وحب بعضهم لبعض، فلم يمنع كون ذلك العلم تفقه على المذهب الفلاني، لم يمنعه ذلك في أن يحترم لمذهب آخر، ولم تدعه العصبية والحمية إلى أن يعرض عن ذلك. الشاهد ألف يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي كتابه إرشاد السالك إلى مناقب مالك، وهو حنبلي. وألف كذلك الحافظ السيوطي كتابه تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك. ومن المصنفات كذلك في الترجمة للإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي قد أفردت كتب في الترجمة له وهي كثيرة، فمنها آداب الشافعي ومناقبه للحافظ أبي محمد عبد الرحمن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 27 و300 رحمه الله. وألف كذلك الحافظ البيهقي كتابا في مناقب الشافعي، منها كذلك كتاب الحافظ بن حجر توالي التأسيس في معالي ابن إدريس. وهنا معاشر الإخوة ننبه إلى فائدة من فوائد كتب التراجم، وهي فائدة مهمة جدا، وهي الإشارة إلى الفوائد العلمية في غير مظانها، هكذا يقول العلماء، الفوائد العلمية في غير مظانها. فأحيانا يبحث طالب العلم أو الباحث على أثر مثلا مروي عن أحد الأئمة، فيظل يبحث، فذهنه ينصرف للبحث في كتبه مثلا، كأن تكون المسألة فقهية، فذهنه ينصرف إلى مصنفات ذلك الإمام الفقهية للبحث عن تلك المسألة التي قال بها أو رويت عنه، هذا الغالب. أحيانا طالب العلم يجد ويبحث لا يجد شيئا، فهناك مظان أخرى عزيزة يجد فيها طالب العلم ما قد لا يجده في ذلك المصدر الذي هو الأصل في البحث عن تلك الفائدة. وهنا فائدة بخصوص ذكر كتاب الحافظ البيهقي الذي هو مناقب الشافعي، والمعلوم أن من أكثر الناس كما يقول بعض العلماء خدمة للمذهب الشافعي الحافظ البيهقي رحمه الله، فهو من أكثر الناس خدمة لمذهبه رحمه الله، وخدمة لأقوال الشافعي ومذهبه رحمه الله. بمناسبة ذكر هذا الكتاب، تعرفون معشر الإخوة المقولة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته النافعة الأصول الثلاثة وأدلتها، في الفصل الأول ذكر نقلا عن الإمام الشافعي، وهو قوله رحمه الله عن سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا الأثر المروي عن الشافعي قد بحث عنه العلماء كثيرا فلم يجدوه، لكن بعض العلماء مع البحث قد تحصل لديه معرفة مصدر هذا الكلام، وهو في كتاب مناقب الشافعي وغيره. قال في ذلك شيخنا عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله: فيما سمعته منه مباشرة من شرحه لهذه الرسالة في المسجد النبوي منذ ما يقارب 10 سنوات تقريبا، قال نقلا عن العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله، قال: فتشنا على هذه الكلمة بهذا اللفظ فلم نجدها، وقد وجدتها في مناقب الشافعي للبيهقي وغيره أنيدة رائعة بلفظ لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم. كذلك من التراجم ما ألف في الترجمة للإمام أحمد، ومن أشهر التصانيف ذلك معاشر الإخوة الكتاب الواسع للعلامة ابن الجوزي الموسوم بمناقب الإمام أحمد. وهنا أشير معاشر الإخوة قبل أن أنتقل إلى المصنفات في الترجمة لأصحاب المذاهب بخصوص التراجم المفردة لإمام من الأئمة، كثير من الآثار العقدية والفوائد العلمية، وهذه يعني بمناسبة ذكر غير رمضان الفوائد التي هي في غير رمضان، كثير من الآثار المروية عن الأئمة نجدها في هذه الكتب مما يحكي عقيدة إمام من الأئمة، فتجدون هذا كثيرا في هذه التصانيف المفردة، يذكرون بعض أقواله في باب الاعتقاد وباب الزهد وذلك من أمور العلم والعمل والدعوة. ننتقل معاشر الإخوة إلى المصنفات التي صنفت في أصحاب المذاهب أو في أتباع المذاهب، فمن ذلك معاشر الإخوة مما صنف في تراجم المالكية، من ذلك ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي المتوفى سنة 44 و500، السبتي نسبة إلى مدينة سبتة. كذلك من المصنفات في ذلك الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي المتوفى سنة 99 و700، وقد ذيل على كتاب ابن فرحون أحمد بابا التنبكتي التكروري المتوفى سنة 36 و1000 في كتابه نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشارة إلى الديباج المذهب لابن فرحون. كذلك من المصنفات في ذلك كتاب الأستاذ محمد المحمد مخلوف الموسوم بشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، وهذا المخلوف من المتأخرين، ترجم لأتباع مذهب الإمام مالك وترجم للمتأخرين منهم كذلك إلى زمانه رحمه الله. ومما ألف في تراجم رجال الحنفية ألف أبو محمد القرشي الحنفي المتوفى سنة 75 و700 كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية، وهذا الكتاب عده بعض الباحثين أطول كتاب في تراجم الأحناف، وقد اختصر هذا الكتاب الفيروز آبادي الشافعي المتوفى سنة 1718 في كتاب المرقات الوفية في طبقات الحنفية، كما اختصره محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 56 و900 في كتابه تلخيص الجواهر المضية في طبقات الحنفية، كما ألف العلامة بدر الدين العيني المتوفى سنة 55 و800 وهو صاحب شرح البخاري المسمى بعمدة القاري، ألف كذلك طبقات الحنفية، كما ألف العلامة قاسم بن قطلوبغة الحنفي المتوفى سنة 79 و800 كتابه تاج التراجم في طبقات الحنفية، وفي بعض المصادر أو في بعض التسميات يرد في المؤلفين من الحنفية. وهذا الكتاب معشر الإخوة قد ذكر بعض الباحثين بأنه من أوائل كتب التراجم التي طبعت، يعني التي ظهرت في عالم المطبوع، يذكر بعض الباحثين أنه من أوائلها هذا الكتاب تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوب رحمه الله. وقد ذكر بعض الباحثين بأنه قد طبع في مدينة لايبزيك أو لايبزيك على حسب ما ينطق بها البعض سنة 1279، أي منذ ما يقارب 162 عاما. وهذه المدينة لايبزيك أو لايبزيك تقع في شرق ألمانيا. ومما ألف كذلك معاشر الإخوة في رجال الشافعية، مما ألف في ذلك ألف الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 43 و600 كتابه طبقات فقهاء الشافعية، وألف كذلك عبد الوهاب السبكي المتوفى سنة 71 و700 طبقات الشافعية، وألف الحافظ ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب التفسير المعروف المتوفى سنة 44 و700 كتاب طبقات الشافعية. ومن المصنفات كذلك معاشر الإخوة في الترجمة لأتباع مذهب الإمام أحمد، من ذلك ألف ابن أبي يعلى الفراء المتوفى سنة 26 و500 كتابه طبقات الحنابلة. وقد اختصر هذا الكتاب أبو عبد الله النابلسي شمس الدين المتوفى سنة 97 و700، وزيل على هذا الكتاب يعني طبقات الحنابلة الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 97 و500 في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، واختصر الكتابين معا يعني طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، اختصر الكتابين معا برهان الدين ابن مفلح المقدسي المتوفى سنة 84 و800 في كتابه المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، وقدم ضمنه ترجمة للإمام أحمد رحمه الله كذلك. وننتقل إلى نوع من التصانيف كذلك، الترجمة للقضاة. القضاة صنفت فيهم كذلك تراجم مفردة، فمن ذلك معاشر الإخوة ألف أبو الحسن النباهي المالقي، اسم إلى مالقة أو ملقة بالتعريف المعروف عندنا، المتوفى سنة 92 و700 رحمه الله، كتابا في تراجم قضاة الأندلس بعنوان المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتية، وهو مطبوع بعنوان تأريخ قضاة الأندلس. وألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 52 و800 في قضاة مصر كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر. ومن صنوف التصنيف في هذا الفن معاشر الإخوة كذلك الترجمة أو التصنيف لترجمة اللغويين والنحاة، فمن تلك التآليف في هذا الباب معاش الإخوة ما ألفه أبو الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة 46 و600 كتابه إنباه الرواة على أنباه النحاة، وألف الحافظ السيوطي المتوفى سنة 11 و900 كتابه بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة. وكذلك من التصانيف في هذا الفن باعتبار آخر معاش الإخوة التصنيف على حسب السنوات والقرون، فمن ذلك كتاب الدرر الكامنة في أعيان 100 للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، وألف تلميذه الحافظ السخاوي المتوفى سنة 92 و900 كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، وألف العلامة الشوكاني، وستلحظون معاشر الإخوة أن هذه الكتب التي سأذكر مشت على نمط من السجع، كان هؤلاء العلماء يذيلون على من تقدم ويكملون تصانيف من تقدمهم رحمهم الله. وألف العلامة الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. وألف المؤرخ المغربي عبد السلام بن عبد القادر بن يسود الفاسي المتوفى سنة 400 و1000 كتابه إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع. وهذا كتاب معاشر الإخوة قد تضمن الترجمة لعديد من المؤلفين والعلماء والنبلاء وغيرهم والأمراء من المتأخرين سيما المغاربة منهم. وقد اختصر هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ذكرنا على مسامعكم هو مختصر، مختصر من كتاب مطول له سماه زبدة الأثر مما مضى من العبر في القرن الثالث والرابع عشر. ومن أنواع التصانيف كذلك معاشر الإخوة الترجمة على حسب الأقطار والأمصار، الترجمة لرجال الأمصار والأقطار، وهذا باب واسع جدا، الكتب في هذا كثيرة جدا، لكن كما ذكرنا المقام يقتضي الاختصار، نذكر شيئا من ذلك وسنقسمها معاشر الإخوة فيما تيسر إن شاء الله تعالى على حسب ثلاث مناطق: منطقة الجانب الشرقي، يعني الجانب الشرقي من الدنيا، والجانب الأندلسي، ثم الجانب المغربي ويشمل شمال إفريقيا إن شاء الله تعالى. فمما صنف من الكتب في الجانب الشرقي، فمن أوسع الكتب في هذا كتاب تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400. فهذا الكتاب كتاب حافل معاشر الإخوة، وفي بعض الطبعات كطبعة بشار عواد معروف طبع بعنوان تاريخ مدينة السلام، وهو نفسه تاريخ بغداد، ألف ابن عساكر على نسق تاريخ بغداد الحافظ الخطيب البغدادي، ألف الحافظ ابن عساكر كتابه تاريخ دمشق، وهذا الكتاب من أوسع الكتب في التراجم، وهو كتاب ضخم في نحو 80 مجلد. وقد قال عنه ابن خليكان رحمه الله في وفيات الأعيان: صنف التاريخ الكبير لدمشق في 80 مجلدة، أتى فيه بالعجائب وهو على نسق تاريخ بغداد. قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري حافظ مصر أدام الله به النفع، وقد جرى ذكر هذا التاريخ وأخرج لي منه مجلدا وطال الحديث في أمره واستعظامه. قال، يعني المنذري: ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه، أو من يوم عقل على نفسه، وشاع في الجمع من ذلك الوقت، وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه. ولقد قال الحق، يقول ابن خليكان، ولقد قال الحق، يعني أن المنذري قال الحق في هذا. قال ابن خليكان: ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول، ومتى يتسع للإنسان الوقت حتى يضع مثله، وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره، وما صح له هذا إلا بعد مسودات ما يكاد ينضبط حصرها. فرحم الله الحافظ بن عساكر على هذا الكنز الكبير الذي تركه وخلفه، وهذا معشر الإخوة المستمعين، يدل على حرص طالب العلم على وقته، يعني ما الأشياء ما جاءت من فراغ، ما جاءت من الجلوس والجلوس وكثرة التفكه والمرح والذهاب هنا وهناك، بل جاء من الحرص على الوقت بعد الاستعانة بالله جل وعلا أولا وآخرا. كذلك من المصنفات في الجانب الشرقي معاشر الإخوة، أذكر هنا مجموعة من التصانيف ذكرها محقق كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ الخليلي رحمه الله، ذكر محقق الكتاب مجموعة من الكتب في هذا، ننقلها عنه بحول الله وقوته. فقال في مقدمة التحقيق: أبرز من كتب فيها، وذكر حتى كتبا من غير الجانب الشرقي، لكن أنا سأختار بحول الله وقوته ما يتعلق بالجانب الشرقي من الدنيا كما قلنا. قال: من ذلك أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب المروزي المتوفى سنة 68 و200، في كتابه أخبار مرو. عندما تسمعون معاشر الإخوة فلان مروزي فالنسبة إلى هذه المنطقة مرو، ومن أشهر الأئمة المنتسبين إلى هذا القطر الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، قيل قد جمعت فيه خصال الخير. ابن ماجه القزويني صاحب السنن المتوفى سنة 73 و200، في أخبار قزوين، يعني ألف في أخبار قزوين. بحشل أبو الحسن أسلم بن سهل الواسطي المتوفى سنة 88 و200، في تاريخ واسط. أبو علي عبد الله بن محمد بن علي البلخي المتوفى سنة 94 و200، في تاريخ بلخ. أبو رجاء محمد محمدوية الشنجي الهورقاني المتوفى سنة 36 و300، في تاريخ المراوزة. المراوزة جمع، يعني النسبة إلى مرو، وجمعهم مراوزة أي المنتسبين إلى مرو. كذلك ألف محمد بن عقيل بن الأزهر المتوفى سنة 16 و300، في تاريخ بلخ. ألف أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني المتوفى سنة 18 و300، مؤلفات منها تاريخ حران وتاريخ الجزيرة وتاريخ الرقة. وألف عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفى سنة 20 و300، في تاريخ نيسابور. وألف علي بن الفضل بن طاهر البلخي المتوفى سنة 23 و300، في طبقات علماء بلخ. وألف محمد بن سعيد القشيري المتوفى سنة 34 و300، في تاريخ الرقة. وألف أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين الهروي المتوفى سنة 34 و300، ألف في تاريخ هراء. وألف كذلك أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي المتوفى سنة 34 و300، في كتاب طبقات علماء المحدثين من أهل الموصل. وألف أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي المتوفى سنة 40 و300، في تاريخ البصرة. وألف الجعابي في تاريخ الموصل. وألف حمزة بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة 60 و300، في تاريخ أصبهان. وألف أبو عبد الله الخولاني المتوفى سنة 70 و300، في تاريخ داريا، وغير ذلك من الكتب، ولا نريد أن نكثر عليكم. من أراد النظر في مقدمة تحقيق كتاب الإرشاد في ترجمة علماء الحديث أو في معرفة علماء الحديث الخليلي الحافظ رحمه الله، فليراجع مقدمة المحقق، فقد ذكر جملة من التراجم لعلماء القطر الشرقي رحمهم الله. وننتقل معاشر الإخوة إلى ما ألف في الجانب الغربي. قد ذكرنا بأن ذلك نقسمه إلى قسمين: القسم الأول متعلق بالضفة أو الجزيرة الأندلسية، والقسم الثاني المتعلق بشمال إفريقية. فمن ذلك معاشر الإخوة الكرام من المصنفات في ذلك فيما يتعلق بجانب القطر الأندلسي مصنفات عديدة، فمن ذلك ما ألف العلامة ابن بشكوال رحمه الله في كتابه الصلة في معرفة أئمة الأندلس. وهنا ينبغي أن نشير معاشر الإخوة الكرام إلى أن هذه التراجم أو هذه المصنفات لهذه التراجم تضم العلماء والشعراء والمؤرخين والسلاطين وغير ذلك من المصنفين في هذا الباب، فيذكرون الأئمة ويذكرون النبلاء ويذكرون الشعراء ويذكرون السلاطين ممن هم من ذلك القطر الذي قد ألفوا في رجاله، ويضمون كذلك كما أشرنا في ليلة البارحة معاشر الإخوة ما يتعلق كذلك بالنساء، فيضمون كذلك الترجمة للنساء. فذكر الأئمة هكذا بهذا الإطلاق، ذكر أئمة الأندلس أو رجال الأندلس أو غير ذلك من باب التغليب معاشر الإخوة الكرام. فمن المصنفات كذلك معاشر الإخوة ألف كذلك أبو عبد الله القيرواني الخشني المتوفى سنة 61 و300 كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس، وألف كذلك العلامة الخشني كتابه تاريخ قضاة الأندلس، وهذا كتاب ممكن ندرجه هنا وندرجه كذلك فيما ذكرنا قبله في الكتب المصنفة في الترجمة للقضاة. وألف كذلك أبو عبد الله محمد الحميدي المتوفى سنة 88 و400 جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، وألف كذلك العلامة ابن الفارضي كتابه المعروف الشهير تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، وألف كذلك أحمد الضبي رحمه الله المتوفى سنة 99 و500 كتابه بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، وألف كذلك القضاعي المعروف ابن الأبار كتابه التكملة لكتاب الصلة، وهذا كتاب هو تكميل لكتاب الصلة لابن بشكوال الأندلس رحمه الله. وألف تذييلا عليه أبو عبد الله محمد الأنصاري المراكشي كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، وهو ذيل على ما تقدم. هذه بعض المصنفات في هذا الباب وفي هذا القطر، ترجم لي رجال هذا القطر الأندلسي والضفة الأندلسية. من المصنفات في القطر المغربي وشمال إفريقيا، والمغرب بالاعتبار العام عشان الإخوة كما هو معروف في التاريخ في التقسيم للمغرب، يقولون المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، والمغرب الأقصى هو المملكة المغربية حاليا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فمن التصانيف لرجال القطر المغربي وشمال إفريقيا فمن ذلك تاريخ مصر لابن يونس الصدفي رحمه الله، وهذا الكتاب هو مفقود كما أن كثيرا من كتب التراجم مفقودة، لكنه كتاب حافل قد ضم نصوصا عزيزة، وبعض الباحثين ينقل عنه بالواسطة سواء من تاريخ دمشق أو غيره من المصنفات التي قد نقلت عن ابن يونس الصدفي رحمه الله. كذلك ألف أبو العرب التميمي كتابه طبقات علماء إفريقيا. وفيما يخص المغرب معاش الإخوة بلدنا المغرب من المصنفات في ذلك ألف أبو القاسم الزياني كتابه تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، وألف السملالي كتابه الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، وألف أبو الحسن علي بن أبي زرع كتابه الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، وألف ابن عيشون كتابه الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس. ونختم بهدية لأهل مكناس، فمما ألف في رجال أهل مكناس ما ألفه عبد الرحمن بن زيدان المتوفى سنة 65 و300 ألف، كتابه إتحاف أعلام الناس بأخبار جمال حاضرة مكناس. وهذا الكتاب قد ضم يعني بعض الأخبار التاريخية والترجمة لجملة من الأعلام وغير ذلك معاشر الإخوة من صنوف التصانيف في هذا الفن الجليل، فن التراجم. وكما قلنا في بداية الأمر، ذكرنا قطرة من مطرة مما لا يوجد في عناية أمة من الأمم بهذا الباب. وهذا يؤكد المقولة التي قالها بعض أهل العلم، منهم أبو علي الغساني الجياني الأندلسي رحمه الله، وتوفي رحمه الله سنة 98 و400، يقول فيما نقله عنه الحافظ السيوطي في تدريب الراوي: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد معاشر الإخوة معروف، أسانيد الأحاديث والآثار. وفي هذا يقول السلف: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقالوا كذلك: سموا لنا رجالكم حتى يعلم أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويعلم أهل البدع فيترك حديثهم. والأنساب معرفة تراجم الرجال وقبائلهم وأنسابهم ومواليدهم وفياتهم وغير ذلك مما يختصون به. والإعراب بمعرفة أوجه اللغة وتراكيبها من إملاء وصرف وغير ذلك من فنون اللغة. مما ينبه عليه في هذا المقام معاشر الإخوة أن بعض التراجم قد ترد في هذه المصنفات، ليس بالضرورة أن تجد في كتاب فقط، فقد ترد في كتاب خصص للقضاة باعتبار ذلك العلم قاضيا من القضاة، وقد ترد ترجمته كذلك في كتاب صنف في الفقهاء باعتبار أن ذلك العلم هو فقيه كذلك، جمع بين القضاء والفقه والتحديث والعلم. وقد يرد كذلك في الكتب التي ترجمت للمصنفين، وهذا كذلك باب واسع، هناك كتب مصنفة في تراجم المؤلفين من العلماء، فمن ذلك ما ألف كحالة في كتابه المعروف معجم المؤلفين، وكذلك الزركلي في كتابه الأعلام يترجم لبعض الأعلام ويذكر بعض تصانيفهم المطبوعة أو المخطوطة إلى زمانه رحمه الله. كذلك في القطري المغربي ألف عبد الرحمن بن زيدان السابق الذكري، ألف كتابا في المصنفين من الدولة العلوية في كتابه معجم طبقات المؤلفين في عهد دولة العلويين. فالشاهد أن بعض الأعلام نجدهم في تراجم الفقهاء، نجدهم في تراجم القضاة، نجدهم في تراجم المؤلفين، ونجدهم كذلك في التراجم التي صنفت في الوفيات أو الوفيات. فالباحث يبحث هنا وهنا، وقد يجد من الفوائد في الترجمة ما لا يجد في الكتاب الآخر، وكما قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هذا ما حضر إراده معشر الإخوة الكرام في هذا المقام وفي هذه العجالة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل وإياكم من المعتنين بهذا الفن الجليل، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة. وفي الحصص القادمة بحول الله وقوته ستكون هناك محاضرات شيقة بحول الله وقوته في انتقاء بعض الآثار والأقوال من كتب التراجم، سواء ما يتعلق بالجانب العقدي أو الجانب التربوي وغير ذلك من أمور العلم والعمل والدعوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.